يا حاج أيوب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصبحك الله بالخير يا سيدي. ربنا يهديك ويرضى عنك. ازاي الواحد يفهم موضوع الإشارات ده؟ المشكلة ان قضية فهم الإشارات هي نفسها منوطة بأمرين. الأمر الأولاني ان الإنسان يكون من أحباب ربنا. في الأول ممكن تيجي لأي حد العلامات دي، لكن عشان تستمر الإشارات وتفهم، ابن القيم بيقول إن الإشارات ما بتتوقفش، الإشارات مستمرة مع كل خلق الله في كل لحظة، وإن كل لحظة فيها إشارة بتدعو الإنسان لتوحيد الله. لكن حجاب الفهم بيزداد غلاظة لحد ما الإنسان ما يفهمش أي حاجة في الإشارات. فالنقطة الأولانية هي يا صديقي إن الإنسان يكون حبيب ربنا، عشان ربنا يبقى سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، فبي يسمع وبي يبصر. والكلام اللي حضرتك فهمه ده، فقضية إن الإنسان يصح الفرائض ويكتر من النوافل دي قضية من ثمرتها إن الإنسان ده يبقى صحيح الفهم، بشوف إشارة يفهم على طول، لدرجة إن في كتير من الرجال الصالحين مراته تبقى بترد على الولد، يقول لها الولد شرقان وعايز يسيب صدرك، أو يقول لها مثلا الولد ده عيان، الولد ده كذا، وهي أمه ولصيقة بيه ومش فاهمة، والراجل الغريب فاهم. ليه؟ علشان الفهم ده له علاقة بحب ربنا عز وجل للعبد. قضية إن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان بيفهم الحيوانات الأعاجم، مش بس إن هم كانوا بينطقوا ويكلموه، ولا إن هو ربنا آتاه مثل ما آتى سليمان في فهم لغة الدواب، لأ، ده سيدنا النبي كانت فرسته أعلى جدا من إن الحيوان أصلا ينطق. فهمتني يا صديقي؟ فكان سيدنا النبي كان يفهم. الفهم ده له علاقة بحب ربنا سبحانه وتعالى للعبد، دي الأولانية. التانية، شكر الله على فهم الإشارة السابقة يعين على فهم الإشارة الآتية. إن النصيحة تيجي في وقتها، ده يترتب عليه إن الإنسان لو عمل صالح ويفهم ويتدبر ويرجع عن الخطوة الشريرة اللي كان يعملها ببركة فهم الإشارة، ده يترتب عليه إن هو هيرزق إشارة كمان. لكن لو كبر دماغه وطغى، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. يعني كأن الإشارات دي حجة زي حجج الرسالات، ذكروا به وفتحنا عليهم أبواب كل شيء، معناها أن مش بس هيتعاقب بغلظ الفهم، لا، ده هيعاقب بمكر الله. يا رب عافينا يا رب، وفهمنا يا رب، وواسينا يا رب. سبحان الله، ان في منازل السائرين بيقول ايه في منزلة العطش، عطش المريد الى اشارة تهديه. احيانا السائر يا الله بيبقى نفسه في اي اشارة تريح باله وتطمنه ان هو ماشي على الطريق المستقيم، وان ربنا راضي عنه وبيحبه، وان ربنا بيصرف عنه. يا صديقي، انت فتحت باب مهم جدا، واجب علي انا وانت نصح سيرنا الى الله، وما نتخلاش عن دوام العطش لفهم اشارات ربنا لينا، وان احنا نجعل مناط موضوع الاشارات ده الشكر على الاشارة السابقة، والاكثار من العبادات وتصحيح الفرائض، علشان ربنا سبحانه وتعالى يزيدنا فهما، وربنا يكفينا شر فهمنا وشر أدمغتنا وشر خلق الله أجمعين.